بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. معنى أن الإنسان يحنث ويدفع الكفارة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن طريف البجلي، واللفظ لابن طريف، قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. طبعا هكذا جاءت عديد من الروايات، والروايات الأكثر هو الأمر بالحنث ثم الكفارة، وهذا جاء في صحيح البخاري أظهر مما هو هنا. وحدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرف قال: سمعت علي بن حاتم وأتاه رجل يسأله 100 درهم، فقال: تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم؟ والله لا أعطيك. ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال: سمعت تميم بن طرفة قال: سمعت علي بن حاتم أن رجلا سأله فذكر مثله، وزاد: ولك 400 في عطائي. ما شاء الله. وحدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، إذا أنت سألتها وكلت إليها معناها لم تعن، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أي إن الله يعينك. وإذا حلفت على أمر فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وقال أبو أحمد الجلودي: حدثنا أبو العباس الماسرجسي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم بهذا الإسناد. وجيء بهذه الرواية لأجل بيان العلو في الإسناد، وهذا من الزوائد. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد حا وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان في آخرين. حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر عن أبيه. حا وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديث المعتمر عن أبيه ذكر الإمارة. إذن هذا الحديث فيه فوائد، منها كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الإمارة أو القضاء أو الحسبة أو غيرها من الإمارات، وأيضا بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله تعالى ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل، فينبغي أن لا يولى لها. ولهذا سيأتينا بإذن الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا نولي عملنا من طلبه أو حرص عليه. باب يمين الحالف على نية المستحلف، أي نية المستحلف الذي حلف الحالف. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح، وقال عمر حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيهم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يعني لما يستحلفك على شيء وتحلف ما يصح أن تنوي شيئا آخر. وقال عمر يصدقك به صاحبك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف. إذن هذا محمول على الحلف باستحلاف القاضي. باب الاستثناء في اليمين وغيرها، وهذا من المسائل التي ينبغي معرفتها. فيستحب للإنسان إذا قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله، وهذا أخذ من قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل من ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومن الفوائد أنه الإنسان إذا حلف وقال إن شاء الله متصلة بيمينه لم يحنث بفعله، يعني لم يحنث إذا نكل عما أقسم به، فهذا يجعل عند الإنسان سعة. نعم. قال مسلم وحدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين واللفظ لابن الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال كان لسليمان 60 امرأة فقال لأطوفن عليهن الليلة. طبعا جاء 60 وجاء 70 وجاء 90، المهم أن العدد كان كبيرا وأنه كان حريصا على أن ينجب فرسانا ينصرون هذا الدين. فقال لأطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. وهذا قاله على سبيل التمني للخير وقصد الآخر به والجهاد في سبيل الله، لم يقله لأمر دنيوي، لكنه فاته أن يقول إن شاء الله، والإنسان مجبول على النسيان. وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود نبي الله: لأطيفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي. إذن هو نسي لحرصه على أن ينجب في سبيل الله. فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لم يحنت، وكان دركا له في حاجته. إذا أراد أن يقسم الإنسان فعليه أن يقول إن شاء الله. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان سليمان بن داود قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل: ويم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وهنا ويم الله فيه جواز اليمين بهذا الاسم، وهو ويم الله وأيمن الله معناه يمين الله، يعني الأيمان التي يحلف بها بالله تعالى. ولو قال إن شاء الله لجاهد فيه جواز قول لو ولولا. يجوز الإنسان أن يقول في بعض الأحيان، نعم، وجاء في مواطن من كتاب الله تعالى: لو أن لي بكم قوة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه، ولو مد لي الشهر لواصلت، ولولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وأمثال هذا كثير. وحدثنيه سويد بن سعيد، هذا من أهل العراق، حفظ الله العراق وأهل العراق، اللهم لا تأتينا من العراق إلا بالخير يا أرحم الراحمين، وادفع عنا وعنهم الشر، وأصلح حالنا وحالهم يا كريم يا رحيم. قال حدثنا حفص بن ميسر عن موسى ابن عقبة عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله. إذن الابن يطلب لأجل أن يكون امتدادا للعمل الصالح. باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأدى به أهل الحارث مما ليس بحرام. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. وهنا يلج بفتح الياء واللام وتشديد الجيم هكذا ضبطت. وآثم واضحة أي أكثر إثما. ومعنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنته ويكون الحنف ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنف وأخاف الإثم فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث، واللجاج هو الإصرار على الشيء. نعم. باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. باب نذر الكافر وما يفعل فيه أي في نذره إذا أسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالوا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد بن القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك. إذن من أقسم في حال الكفر أو نذر، من نذر في حال الكفر ثم أسلم فعليه القضاء. وهذا الحديث دلالة لجماعة من الفقهاء في صحة الاعتكاف بغير صوم وفي صحته بالليل كما أنه يصح في النهار. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياث حا وحدثنا محمد بن عمرو بن جبل بن أبي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال حفص وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة، وأما في حديث شعبة قال جعل عليه يوما يعتكفه، وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس، فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ فقالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم، ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لو لم يعتمر منها. قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية. ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن أيوب حاب. وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر، وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم. باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. وهذا يعني التبويب بهكذا وكفارة من لطم عبده باعتبار أن الواقعة قد حصلت، وإلا ليس معنى أن من لطم عبده عليه أن يعتقه، لكن العتق مستحب فهو من فعل الخير الذي تذرى به السيئات. حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زادان أبي عمر قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. إذن هذا الحديث قد خرج على مخرج الرفق بالمماليك وعلى الأمر بحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم، وإلا فإن عتقه ليس واجبا بسبب أنه قد لطمه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زادان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق. هذا السعيد الذي يبادر بالإحسان. قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة. أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته، في حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد. إلى هنا، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.